بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والدين أما بعد. آخر سؤال وقفنا عنده سؤال العاشر. طيب ما هو السؤال العاشر وما جوابه؟ من يعطينا السؤال العاشر ومن يجيب عنه؟ نعم. ما الشرط الذي يمتاز به الباب الثالث في تصريف الأفعال عن غيره من الأبواب؟ الباب الثالث ما هو؟ فعل يفعل. فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع. فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع. هذا اختص بشيء دون غيره. ما هو؟ أن يكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق، يعني فعل. إذا كان العين من حروف الحلق التي هي الهمزة أو الهاء أو الحاء أو العين أو الخاء أو الغين، أو كان لام الفعل كذلك واحد فيه، فيكون مضارعه يفعل. يفعل كمنح يمنح، ومنع يمنع، وسأل يسأل، وبدأ يبدأ، وشد من ذلك بعض الأفعال من هذا الباب ومن باب غيره. نعم. بعده أي سؤال؟ قلت السؤال العاشر. السؤال بعد العاشر ما عندي، الترتيب ما عندي، معلش. السؤال 31 الآن. 29 عجيب. روح سؤال 29 هكذا مرتب عندي هنا. هنا ايه ايه نعم، يعني الان 29 وبعده 29. معليش أعطوني الأسئلة التي أخذناها، معليش أنا عندي هنا على كل حال. الأصل نأخذ الأول ثم الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع 31 39 جزء من 40 وبعدين 8 9 10 وبعدين 29 صح؟ بعدين نرجع للثلاثين إلى آخره. هكذا. طيب إذن الآن أخذ 29. طيب السؤال 29، ما هي حروف زيادة ومثل لها؟ عندكم هكذا مرتب في النسخة. ممتاز. السؤال 29 يقول ما هي حروف الزيادة مثل لها؟ قلنا الفعل مجرد ومزيد، صح ولا لا؟ المجرد ثلاثي ورباعي. الثلاثي كم وزن له؟ فعل وفعل وفعل. والرباعي المجرد وزن واحد اللي هو فعلنا فعلنا، واضح؟ هذه الأوزان المجرد يجمعها لك قول ابن مالك في لاميته بفعلنا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. البيت بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل، بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، يعني لما قال بفعل الفعل ذو التجريد أي الفعل المجرد يأتي على وزن فعلل فعل فاعل فعل. قدم الرباعي للوزن بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. حاصل البيت أن الفعل المجرد إما ثلاثي وإما رباعي. الثلاثي على ثلاثة أوزان: فعل فعل فاعل. لماذا فتحنا الأول وتغيرت الحركة في الثاني؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي. الرباعي له وزن واحد فعلل فقط. القسم الثاني اللي هو المزيد، اللي هو المزيد، الثلاثي يزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة، لأن منتهى حروف الفعل ستة بخلاف الاسم سبعة. واضح؟ فالثلاثي قد يزاد بحرف، قد يزاد بحرفين، قد يزاد بثلاثة. واضح؟ جمع ثلاثي، زيد له حرف أجمع أو جامع، زيد له حرفين إجتمع، زيد له ثلاثة حروف استجمع، استجمع أو نعم استجمع زيد حرف. طيب الرباعي يزاد بحرف أو حرفين، بحرف أو حرفين. فعلل تفعلل تفعلل أو بحرفين: افعلل افعلل. تفعلل كتدحرج، افعلل كإقعنسس واحرنجم. الطالبات الأسبوع اللي فات ما بعتوا ليش القائمة الحضور، وهذا الأسبوع ما أدري لو تبعثوا، بارك الله فيك. وعندكم شوية كلام شوشرة، إذا كان عندكم سؤال تفضلوا أرمونا الورقة من فوق. نعم. فإذا هذا المزيد. طيب لما نقول المزيد، الرباعي الثلاثي يزاد بحرف أو حرفين أو ثلاثة، الرباعي يزاد بحرف أو حرفين، ما هي هذه الحروف؟ الحروف التي نزيدها ما هي؟ هذا هو السؤال. ما هي حروف الزيادة؟ واضح؟ إذا ما دام عرفنا الأصل المجرد والمزيد، فما هي الحروف التي تخرجه عن تجريده إلى المزيد زيادته؟ قال أجاب رحمه الله: حروف الزيادة في الأسماء والأفعال عشرة مجموعة في قولك اليوم تنساها. وقد ذكرها ذاكر في بيت فقال: سألت حروف الزيادة عن اسمها فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل، أمان وتسهيل. هذا البيت، هذا الكلمة اليوم تنساها، ذكروا قصة أن واحد سأل الشيخ عن حروف الزيادة فقال: اليوم تنساها. قال: اليوم تنساها، اليوم عشرة: الألف واللام والياء والواو والميم والتاء والنون والسين، والأول سبقنا الهمزة وبعدين الألف وبعدين الهاء، عشرة. الجيم غير موجودة، الجيم غير موجودة. ها هذا إدراج، هذا إدراج من غير عاقل. ها زيادة على الزيادة، أين زيادة على الزيادة هذه؟ طيب نحن نم تسجيل يا مولف تاني يقول لك أيوة. فبعد مدة الطالب لم يفهم اليوم تنساه، فأخذ أعاد عليه سؤال، قال ما هي حروف الزيادة؟ فقال الشيخ سألتمونيها، يعني سألتمونيها، أقلبها. السؤال المرة الأولى قال اليوم تنساها، فلم يفهم الطالب، فبعد مدة زاد سأل، قال سألتمونيها، قد سألتني عنها من قبل. إذا قال سألتمونيها، س السين والهمزة واللام والتاء والميم والنون والواو، سألتمون والياء والهاء والألف، سألتمونيها. وهنا جاء لنا بيت سألت حروف الزيادة عن اسمها، فقالت ولم تبخل، حروف زيادة أمان وتسهيل، الهمزة والميم والألف والنون والواو والتاء والسين والهاء والياء واللام، أيضا أمان وتسهيل. اليوم تنساه، تنساه اليوم، تنساها، تنساه، تنساه سيد، تنساه هنا، تنساه يعني لأن الألف سبق ذكره. نعم. ويوجد بيت آخر أيضا في حروف الزيادة كذلك. نعم. فهذه هي حروف الزيادة، كل حرف من هذه الحروف له معاني، له معاني يدل عليها إذا دخل على الفعل أو على الاسم. نعم. قال رحمه الله الهمزة نحو أكرمه، الهمزة نحو أكرمه، هذه الهمزة من معانيها التعدية، التعدية. شوف تقول كرم زيد، كرم زيد صح، أدخل الهمزة ماذا تصير؟ أكرم زيد عمرا، فصار الفعل متعديا، صار الفعل متعديا، وتدل على معاني أخرى. نعم تفضل. الدخول في الشيء زمانا أو مكانا ونحو ذلك. قال اللام نحو ولا، بتشديد اللام، بالتشديد، الفعل ولا من الولاء، التتابع، ولا رجع وأعرض، فهنا اللام دلت على معنى جديد، على معنى جديد. الياء إيه؟ لا تجديد، قال الهمزة نحو أكرم، اللام نحو ولا، تجديد مكتوب، مكتوب بخط يدي، هذا الكلام بخط يدي. قال الياء مثل نحو يعسوب، الياء هنا زائد، يعسوب الياء زائدة، وتأتي زائدة أيضا في مثل التصغير، في التصغير ها لما نقول شجرة شجيرة، الياء زيدت تصغيرا. الواو، الواو تزال، قال نحو ذهب زيد وعمر، عمر الواو زيدها، زيدت في عمر، زيدت الواو في عمر. أصل الكلمة هذه عمر العين والميم والراء، لكن كيف نفرق بين عمر وعمر، عمر وعمر كيف نفرق؟ هل يحتاج كلما نكتب نشكل نضع الفتحة والضمة وإلى آخره؟ فزيدت الواو، إذا رأيت الواو عرفت ماذا؟ أن هذا الاسم هو عمر وليس عمر، واضح؟ وهذا الواو تثبت في الرفع والجر، لا تثبت في النصب، لأن في النصب تقول عمرا منون، لأن عمر ليس ممنوعا من الصرف، وبالتالي تثبت الألف. وأما عمر، عمر فإنه ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. تقول رأيت جاء عمر ورأيت عمر ومررت بعمر، لا تقول عمرا حتى تضع الألف. وبالتالي فالتفريق بين عمر وعمر حال النصب يكفي الألف، فإذا جاء ثبت الألف الذي هو أصل عند النصب الواو الزائدة تسقط. فالواو واو عمر متى تثبت؟ في الرفع والجر. جاء عمرو عمر ومررت بعمر ورأيت عمرا تثبت الألف. نعم. قال الميم نحو مذهب، مذهب أصله ذهب، ذهب مذهبا. والتاء نحو تقرب، والنون نحو نضرب، والسين نحو سيخرج، والألف نحو ضارب أو ضارب، على أنه فعل أو لأنه اسم. والهاء نحو يهريق، الهاء زائد، يقال أراق وهراق، وأراق يريق، ويهريق يهريق. هذه كلها حروف الزيادة، وما من حرف إلا وقد يدل أحيانا على معنى، وأحيانا قد يزاد لإشارة إلى لمح معنى معين أو أمر معين كما ذكرنا في أمر وغيره. بعده السؤال 30، ما هي حروف المد واللين وما هو الفرق بينهما؟ حروف المد واللين والفرق بينهما. قال حروف المد واللين والزوائد والعلة واحدة. حروف المد واللين والزوائد والعلة واحدة. وحروف العلة مجموعة في قولك واي، سميت بالمد واللين لأن فيها المد واللين عند النطق بها، أما المد فإطالة الصوت، وأما اللين يسر خروجها، يسر خروجها. وسميت بالزوائد لأنها من حروف اليوم تنساها، الألف والواو والياء. وسميت بالعلة لأنها تتغير بالزيادة والنقصان والإبدال، تتغير بالزيادة والنقصان وماذا؟ والإبدال. فإن كانت ساكنة وما قبلها مفتوح فهي حروف لين فقط، نحو صيف وخوف وباء. وإن كانت ساكنة وما قبلها متحرك بحركة تجانسها فهي بذلك حروف مد، نحو قال وعوفي وقيل. نعم. بعدين ذكر تنبيها سيأتي. نقول ما هي حروف المد واللين وما هو الفرق بينها؟ حروف المد واللين والزوائد والعلة واحدة. حروف العلة مجموعة في قولك واي، هذه حروف العلة. العلة المرض. العلة هي ماذا؟ هي المرض. العلة هي المرض. ويمثلون لها بواي. واي. كان شيخنا عبيد الله رحمه الله تعالى وأجزل له مثوبة يقول هي حروف علة. واي. قال إذا مرض المريض ماذا يقول؟ واي واي، هكذا يكررها ثلاثا، واي. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، جزا الله عنا خير الجزاء. فالمريض لما يئن يقول هذا الكلمة، فهي حروف علة والمريض به علة، الواو والألف والياء. نعم. الواو والألف والياء. نعم سمي. طيب لماذا سميت بالمد واللين؟ لأن فيها مد واللين عند النطق بها، المد واضح إطالة الصوت، واللين يسرها وليونته. لماذا سميت بالزوائد؟ لأنها موجودة في اليوم تنساها. لماذا سميت بالعلة؟ لأنها تتغير بالزيادة والنقصان والإبدال، تتغير بالزيادة، تزاد وتنقص، وكذلك تبدل، وكذلك تبدل، وكذلك تبدل. والمقصود بالإبدال، الإبدال هو مطلق جعل حرف مكان آخر، سيأتينا إن شاء الله في الأسئلة. الإبدال هو مطلق جعل حرف مكان آخر حتى يخرج الإعلال، لأن الإعلال يتعلق بحروف العلة فقط، ولهذا كل إعلال إبدال، وليس كل إبدال إعلال، وليس كل إبدال إعلال. مثاله قال، أصلها قا ولا، تحركت الواو، تحرك ما قبلها، أقلبناها ألف صارت قال، الواو أبدلناها ألف ولا لا؟ هذا لما تعلق بحرف العلة سميناه إعلال. فيه إبدال وما فيه؟ فيه إبدال، فنسميه إبدال وإعلال، فكل إعلال إبدال من غير العكس. طيب قاول هذا إبدال، الواو قلب أبدلناه ألف، هو إبدال وإعلال، لكن قد يكون إبدال وليس إعلال. مثل اضطر، اضطر أصله اضطر، افتعل اضطر، أبدلنا التاء طاء صارت اضطر، التاء أبدل طاء، هذا إبدال وليس بإعلال، هذا إبدال وليس بإعلال. واضح؟ وغيره كثير. فالإبدال جعل مطلق حرف مكان آخر، قولنا مكان آخر لإخراج الحذف كإسقاط حرف وعدم إبداله، مثل عيدة، مصدر عيدة، واعد يعيد عيدة، عيدة، فلم يعوض. نعم لم يعوض. فقال إذن وسميت بالزوائد لأن اليوم تنسى، وسميت بحرف العلة لأن بالزيادة، لأنها بالزوائد، أو سميت بالعلة لأنها تتغير بالزيادة والنقصان والإبدال. قال فإن كانت ساكنة وما قبلها مفتوح فهي حروف لين، إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح مثل خوف، قال مثل صيف، خوف، باء، هذه حروف لين كما قال صاحب الجزرية، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. نعم. وإن كانت ساكنة وما قبلها متحرك بحركة تجانسها مثلها، يعني ألف قبلها فتحة، واو قبلها ضمة، ياء قبلها كسر، هذه حروف مد كقال وعوفية وقيل، هنا هذه نسميها ماذا؟ حروف مد. ثم قال تنبيه، ماذا قال في التنبيه؟ قال سبب تغير حرف العلة بالقلب أو الحذف أو الإبدال هو عدم تحمله الحركة فيغير لإزالة الحركة عنه. حرف العلة لا يقبل الحركة فيطرأ عليه التغيير، إما بقلبه، إما بحذفه، وإما بإبداله. قال ولما كان المثال كالصحيح فإن فاءه لا تتغير، فكما أن فاء نصر وهو النون يحمل الحركة، فإن فاء وعد يحمل الحركة وهو الواو، ولأجل ذلك سمي مثالا. واضح؟ هنا التنبيه، علاش لماذا حرف العلة يتغير؟ لأنه لا يقبل الحركة، الفتحة والضمة والكسر، ثقيلة على وحدة السكون، ولهذا يطرأ عليه ماذا؟ القلب، يقبل يقلب، الحرف يقلب، الواو يقلب ألف، الياء يقلب ألف، الواو تقلب ياء، الياء تقلب واو، أو يحذف مثل قل. قل أصله قول، وين الواو؟ حذفت التقاء الساكنين. قل بيع، أو الإبدال أن يبدل بحرف آخر أيضا داخل القلب لأنه لا يتحمل الحركة، هو عدم تحمل الحركة فيغير لإزالة الحركة عنه ويسهل الكلام. ولما كان المثال كالصحيح، المثال هو الذي فاؤه حرف إلا واو أو ياء، هو كالصحيح يتحمل الحركة، ولهذا سميناه مثال. لماذا؟ لأنه مثل الصحيح، لأنه ماذا؟ مثل الصحيح. عادي أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. يقول المرة الماضية المولي القائمة وما ما حكتنيش ها يا مرضوان مشتاش أي منها خلاص ها تاع المرة الماضية هي ونبجيبها شوفي فوق المكيفة وهذه قائمة جديدة. طيب بالنسبة لرسائل 40 نووية ذكرنا هي النسخ موجودة عندنا، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.